فإن شاتمه أحد سابه أحد شتمه إلى أوقاته فيقول إني صائم. يعني إذا أنت تحجز نفسك عن السب والشتم وكذا إلى آخره لأنك صائم. إذا تمررت مرت عليك هذه الأيام كلها مر علينا 14 يوم ممكن تكون عادة. إذا مر عليك الشهر كله تكون ينبغي أن يكون تكونت لديك عادة حجز النفس ومنعها وعدم الانتفاع إلى يعني الشيطان يأتي يقول لك لا هذا يعني ظلمك أو هذا يعني تكبر عليك أو هذا فعل فيك كذا ويعطي فيك يعني العزة غير الصحيحة العزة الشيطانية فيحملك على أن تفعل ما لا تحمده فيما بعد ولا ما لا تحمد عقبه. رمضان يعلمك الصبر، يعلمك الأناة، يعلمك الحلم، يعلمك أنك تحجز نفسك إذن تتعود أن تمتنع عن هذا. رمضان يعلمنا الإخلاص، الإخلاص والإخلاص شرط في صحة العبادات كلها. العبادات يا إخوان هذا أمر محدد مكرر معروف يعني بديهي حتى في الأعمال الدنيوية. يعني الإنسان إذا ما يعني أخلص الجهد ووجهه إلى عمله إلى عمله الدنيوي العمل معين ما نجح النجاح المطلوب. والإخلاص في العبادة يعني الإخلاص لله أن تعملها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرك بها فتعملها أو نهاك عن ذلك فتنتهي عنه، لله لا لأحد. رمضان يعلمنا أو الصوم يعلمنا الإخلاص، لا بد أن تكون مخلصا في عملك. قد يقول أحدكم أو كلكم وأنا معكم يقول والله أنا ما أعمل العبادة إلا لله، إيش معنى يعني الإخلاص؟ أنا نعم أصلي لله وأصوم لله وحجي إن حججت لله وعمرتي لله، فإذا أنا مخلصها لله. لكن هذا الإخلاص الذي نقوله باللسان هي دعوة كل يدعيها في حياة الناس، كل يدعي الصدق وكل يدعي الأمانة وكل يدعي الشجاعة. ما في أحد يجي يقول لك والله أنا جبان يعني في الأوقات العادية أبد، الكل شجعان والكل كرماء والكل يعني حلماء يعني حليم والكل يعني. لكن عندما يأتي وقت الجد، وقت الجد مثلا الوقت الذي يحتاج إلى تجلد وصبر ومواجهة للأزمة التي تواجهك يعني يحتاج إلى الشجاعة، ما يظهر فيها إلا الشجاع الحقيقي. الوقت الذي يحتاج إلى الصدق ما يظهر فيه إلا الصادق الحقيقي، وإلا الذي عنده شيء كذا يروغ ويروح وكذا ويجد لنفسه أعذارا كثيرة. وكذلك دعوة الكرم، دعوة الحلم، دعوة يعني. طيب كيف نحن هنا في الإخلاص، كيف تعرف نفسك أنك مخلصا عبادتك لله تعالى؟ أمر لا بد منه، شرط صحة العبادة، شرط يعني قبولها، ولا صحتها في الظاهر تصح العبادة. واحد جاء وتوضأ الوضوء الكامل وصلى، من رآه قال هذا صلى صلاة صحيحة، لكن بينه وبين الله هل قبلت؟ ما تقبل إلا إذا كان مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. يبقى كيف تعرف أنك مخلصا لله في عبادتك، وكيف تعرف أيضا أن عملك في دنياك الذي هو مباح لك أنك مأجور عليه وأنك عملته من أجل الاستعانة به على طاعة الله؟ هذا ما يحتاج إلى أن أحد يختبرك من برا، ولا الاختبار عندك في نفسك. انظر إلى نفسك، هذه الصلاة التي تصليها، خلينا نحن الآن في رمضان نحاسب أنفسنا، الآن جلسة حساب، رمضان شهر محاسبة بيننا، محاسبة ليست للعقوبة، محاسبتنا الآن لأنفسنا ليست بقصد أن نعاقب أنفسنا، بل محاسبة لنصحح أحوالنا ومسيرنا. نحن الآن مثلا في رمضان، في رمضان أكثر الناس يحرص على أن يصلي صلاة جماعة في المسجد، كثير تجد المساجد ملأ في رمضان، ملأ يصلون الجماعة. تجد أكثر الناس أو كثير من الناس يحرص على أن يصلي التراويح مع الإمام، وبعضهم في مكة يحرص أن يصليها في الحرم، وهكذا. لتعرف أن عملك هذا خالصا لله أو مشوب بشيء، احسب نفسك، اعرضه على نفسك هنا وقل هل إذا مثلا أنت الآن تأتي وتجلس مع الإمام صلي 20 ركعة ثم الوتر، لو حصل لك عذر آخر، أنت الآن في رمضان ولا بد تقول أن والله أنا صليت التراويح كاملة مع الوتر 23 ركعة، حصل لك عذر معين بحيث انك مثلا ليله من الليالي خرجت من مشوار من مكه الى جده او كذا, او جاءك ضيوف او كذا لامر ما, يعني تخلفت عن صلاتك مع الامام, هل تتأسى وتتالم انها فاتتك هذه الصلوات؟ هذا واحد. فاذا حسست بالم وحسره بان والله الليله فاتتني صلاه التراويح لامر كذا, هذا شيء ممتاز, مع أنك فعلا حريص على أن تصليها, ولكن حصل لك عذر منعك, فبتألمك هذا يكتب الله لك أجر صلاتك التي فاتت. يبقى درجة أعلى من هذه. طيب فاتتك وتألمت وكذا لكن زال العذر, بقي عندك الليل طويل, هل حريصت على أن تؤديها؟ ما في أحد يراك ولا أحد يسمعك ولا تطلب ترفع يدك في الدعاء والناس حولك يدعون وكذا ومن يبكي وكذا, لا أنت الآن في بيتك وما في عندك أحد والفرصة متاحة لك, هل حرصت على أن تؤدي الركعات التي فاتتك وهي نافلة؟ نعم, لكن أنت حريص عليها وكذا, هل أديتها في البيت؟ إن كنت إذا تيسر لك الأمر حريص على أن تؤديها وأديتها بعد أن ندمت على أنها فاتتك لعذر, إذن جاءك الجواب بعلامة صح, أنك كنت مخلصا لله وتريد أجر هذا العمل. وإن كان والله يعني فاتت يلا يعوض الله, ها والله خلاص ما دام ما صليتها صلاة النافلة أو صلاة التطوع يكفي ما فيها 4 ركعات أو ركعتين يعني وصليت كذا. الحديث ورد أن من صلى مع الإمام وكذا خطأ إلى أفك أنما قام الليل, يعني تجد المعاذير كثيرة. فتخذ معنى ذلك أنك لست حريصا كل الحرص على أدائها كما يعني على كما لو كانت على الوجه الظاهر. عندئذ حاسب نفسك وقل يا نفس لا قفي, لا بد أن تعودها على أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى, بحيث إنك تعمله في السر كما تعمله في العلن. إذا استوى سرك وعلنك كان إخلاصك على الدرجة العليا, وإن نقص شيء فينقص بقدر نقصه. أمر آخر في محاسبة النفس يا أخوان, محاسبة النفس, نحن الآن يعني قلنا شهر رمضان إيش نتعود منه إن شاء الله, إن شاء الله أقول إن شاء الله, نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا, نتعود منه أن يكون لنا حزب في القرآن في سائر السنة, وألا يمر شهر كامل علينا وما أكملنا القرآن قراءة أو سماعا, لأننا الآن في رمضان نحرص على نقرأه, ربما البعض يقرأه 3 و4 مرات وكذا, فبهذه تعود أن يكون لك حزب, لك تعود يكون لك ركعتان تصليها في آخر الليل أو 4 ركعات كما أنك تصلي صلاة النافلة والتراويح مع الناس هنا في رمضان. كذلك تعود أن يعني تصلي الجماعة أو صلاة جماعة في المسجد إذا تيسر لك ذلك, كما لو كنت حريصا أو كما حرصت على صلاتها في رمضان. يعني دروس من رمضان نتعلمها, وإلا إذا مر علينا رمضان. ولماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم, لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم, ها ماذا في الحديث الذي حديث جبريل, ها يعني لما قال عليه الصلاة والسلام آمين آمين آمين, فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قلت كذا, قال أتاني جبريل فقال لي وذكر 3 ومنها من دخل عليه رمضان فلم يغفر له, من دخل عليه رمضان فلم يغفر له. نعم, لهذا, لأن رمضان يعودك الصبر على العبادة الصحيحة, يعودك قرب من الله سبحانه وتعالى, مزيد من الذكر, قراءة القرآن, ترك العادات السيئة, تعود عادات عبادات حسنة, كل ذلك تكتسبه دروس تتعلمها. إذا لم ترسخ وتثبت لديك هذه الدروس وتستمر معك طول العام, يعني تهذب نفسك تكونها تهيئها, إذا ما تستفدت, ما استفدت شيئا, فخرج منك من عندك رمضان ولم يغفر لك. إذا نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يغفر لهم في هذا الشهر الكريم, وتعتق رقابهم من النار, وأن يدخلنا الله في رحمته. قد مرت 10 رحمة ورحمة الله واسعة في كل حين, نحن الآن في 10 إيش المغفرة, ورمضان كله مغفرة ورحمة وعتق من النار. هذه النعم, هذه الفضائل, هذا التفضل من الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أسبابه, وأسبابه كما قلنا الاستفادة من العبادة لتؤديك إلى عبادة أخرى. وهناك قاعدة يا أخوان, من قاعدة تنبئك بصدق عملك وإخلاصك وقبوله. إحنا نعمل نصلي نصوم هذا ولا ندري كيف يقبل أو لم يقبل, نرجو الله أن يقبل, نسأل الله أن يقبل, لكن هناك علامات للقبول, علامات لقبول العمل. ما هي علامة قبول العمل يا إخوان؟ أن تتبع الحسنة بحسنة مثلها، أن تتبع العبادة بعبادة. علامة القبول أن تتبع الحسنة العمل الصالح بعمل صالح. وعلامات الرد لا قد يعني نزل الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمالنا الصالحة مقبولة عنده سبحانه وتعالى ويجعلنا من المقبولين. عما علامة عدم القبول أن الإنسان يأتي بالحسنة ثم ينقضها بسرعة، ينقضها أو يأتي بما يناقضها أو يأتي بما يخالفها أو لا يستفيد منها. فالدليل على أنه ما استفاد منها. الله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ها، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الصلاة هناك في الآية الثانية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن فالصلاة لها دروس، والصوم له دروس، وإذا تمثلت أو تبينت ظهرت آثار الصلاة عليك من ترك الفحشاء والمنكر والسب والشتم وإيذاء الناس وكذا إلى آخره، إذن حجزتك صلاته. في الأثر ورد: من لم تمنعه صلاته عن كذا وكذا فلا صلاة له. فيه كلام في سنده، لكنه صحيح من حيث المعنى. الذي لا تمنعه صلاته عن الفحشاء والمنكر وعمل يعني معناه لم يكن لها أثر، فكأن لم تكن. وكذلك الصوم له دروس. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستفيد من دروسنا في هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا ممن يحب العبادة لله سبحانه وتعالى، يعملها لله حبا فيها. الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنها: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. يكون في سفر وتعبان وكذا إلى آخره، خلاص أرحنا بالصلاة يا بلال. كثير من الناس يرى أن الصلاة ثقل عليه. الله يقول: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع المتعبد الصادق مع الله يرى العبادة، الصلاة وغيرها يعني نزهة نفسية، راحة نفسية يدخل فيها. أيضا هذا من الدروس التي ينبغي أن نستفيدها من الشطر الأول من رمضان. مضى رمضان ومضت أو هذه الأيام منه وباقي نصفه، هل يعني الآن في التدرج في السير، نحن نسير في الطريق، هل نجد من أنفسنا شوق وقدرة أو رغبة في مواصلة هذا العمل الصالح الذي بدأناه؟ الصيام، الذكر، القيام، الدعاء، القراءة وكذا، يعني أو أحسسنا ببعض الملل، ربما يكون عند بعض الناس حصل بعض الملل، وهذا ممكن لأن طبائع النفوس. إذا أحسست بشيء أعد حساباتك واستغفر الله وتب، واعلم أنه ربما يكون فيه خلل في عملك تحتاج إلى أن تعيد النظر فيه ليكون دافعا لك إلى مزيد من العمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسهل أمرنا، وأن يجعل آخر أعمالنا خيرها أو خيرها، وأن يجعل آخر أو خير أعمالنا خواتيمها، ويجعل خير أيامنا يوم نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأترك الباب الآن أو المجال لي إن كان هناك أسئلة غير مكررة. نعم. نعم. عمل فضيلة الحج والحج هو كمان ساكن في مكة، هل يجوز له الحج؟ الفدية يعني هو ساكن في مكة وحج بنية نسك، أي نسك، مفرد أو قارن أهل مكة وأحرم بالحج، لا يلزمه فدية؟ لا تلزمه فدية، لأنه يعني إذا أحرم بالحج فلا فدية عليه. نعم. فيه نفسك نعطيك الفرصة. ها؟ النائم في مكة كالعابد في غيرها. ورد أثر أن النائم في مكة كالعابد في غيرها، بس ما هو ليس أي نائم، ها؟ ليس أي نائم. الرجل الصالح الطيب نومه عبادة، ها؟ ورد أن الصائم نومه عبادة وسكوته ذكر، أو الرجل المسلم المؤمن المخلص لله سبحانه وتعالى. ففي أي مكان، ها؟ فالنوم يعتبر إذا نويت به. بدأنا في حديثنا قلنا في أول هذا، إذا نويت في نفسك وعزمت وجعلت النوم وسيلة وسبب لك يعني لإعانتك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو فلك فيه أجر. يبقى هل الأثر النوم في مكة كالعبادة في غيرها، هذا فيه نوع من يعني المبالغة، يعني إنما أجر العمل الصالح في مكة، أجر العمل الصالح في مكة لا شك أنه أفضل من غيره، يعني منه مثله في غير مكة. أثناء السلام عايد الحرم ولا عايد المحرم؟ إيه؟ أثناء السلام عايد البيت ولا عايد المحرم؟ السؤال يعني مهم هذا، إذا في أثناء صلاتك وأنت هنا تشاهد الكعبة، هل تنظر في أثناء الصلاة الله أكبر إلى الكعبة أو إلى موضع سجودك؟ يعني جمهور أهل العلم يقول ينظر إلى موضع سجوده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقول ينظر إلى حيث يشير بإصبعه، لأن النظر إلى الأفق يعني كذا ربما يشوش، لأن الفكر يتبع النظر، الفكر يتبع النظر، ولهذا لو نظرت إلى مدى أبعد ربما تذهب خشوعك، يذهب خشوعك في صلاتك فيقلل منه. لكن أنت المقصود في الصلاة الخشوع، والحديث ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أصبعه عند إشارته، يعني إلى أصبعه إلى موضع يعني قريب من النظر إلى موضع سجوده، ورد أيضا وأهل العلم يقولون ينظر إلى موضع سجوده لأنه أدعى إلى الخشوع، لأنك لو نظرت إلى موضع سجودك صرفت النظر عن سائر ما يشغلك وركزت على عبادتك. إذا كان هذا نقوله إذا كان قريبا من الكعبة جدا ونظره إلى الكعبة يكون أدعى إلى خشوعه في صلاته فلا بأس، لا بأس. نعم. رجل سهى في سجود التلاوة خلف الإمام في الركوع، هل يتحصل الإمام عنه أم يأتي بركوع مستقل؟ افتونا. رجل سهى في سجود التلاوة، كيف هذا في سجود التلاوة خلف الإمام؟ رأس صاحب السؤال في صلاة التراويح، كيف الذي يتلو الإمام؟ ما هو ها المأموم يقرأ؟ ها يعني الإمام قرأ آية فيها سجدة وسجد الإمام والمأموم لم يسجد إيش يعني ما سمعه؟ ما سجد أو ما ركع بركوع الركعة أو بالسجود سجود التلاوة؟ سجود التلاوة، يعني لم يسجد سجود التلاوة مع الإمام ناسيا أو ما سمعه ساهيا، ما على شعري لا شيء عليه، لا شيء عليه، صلاته صحيحة، صلاة المأموم الذي سهى يعني الإمام قرأ آية سجدة وسجد، لكن المأموم ما سمعه عندما سجد أو سهى أنه كذا وبقي قائما، ثم قام الإمام وأكمل صلاته وركع معه، ركع ركوع الصلاة معه وسجد، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. أعطي فرصة سؤال، أعطي فرصة آخر. لا هو بهذه الطريقة ما دام ما في ناس يعني معينين يسمعونه يجلسون له ينبغي أن يصان القرآن عن مثل هذا، يعني ما يوضع في الشارع لأجل كل من مر يعني يسمع كذا، لا ينبغي إذا كان ولا بد إذا كان في جماعة لا يحسنون القراءة ويريدون أن يسمعوا القرآن تقول لهم هذا كذا ويجلسون ويسمعون، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. نعم هل استعمال العربة في الطواف والسعي يلزم فدية فيه؟ لا، استعمال العربة في الطواف والسعي للعاجز الذي لا يستطيع إلا بالعربة لا فدية عليه، يكفيها يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهذا وسعه فلا شيء عليه سواء في الطواف أو في السعي، لكن ننبه إلى أنه ينبغي لمن يعني أو الأفضل في من يعني يدف العربية أن يعني بعض أهل العلم قال الأولى والأحوط أن يكون قد كان معتمرا أو هذا أن يكون قد طاف أو سعى حتى لا يكون يدخل في الخلاف الذين يقولون أنه طواف واحد أو سعي واحد. استعمال الجلوس على الكرسي في صلاة الفرض والسنة مع العلم أنه قادر على الذهاب والإياب إلى الحرم، هذه واحدة. الاستعمال يعني الجلوس على الكرسي كونه يجلس على الكرسي، الأصل في الصلاة أن من أركانها القيام عند الاستطاعة، القيام والركوع والسجود وقيام القيام والركوع ورفع منه والسجود والرفع منه كذلك الاعتدال، هذه أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بها. ومن لم يستطع أن يأتي بركن منها فليأتي به أو بما يعني بما يستطيعه. من لم يستطع القيام يصلي جالسا، الحديث ورد من لم يستطع فليصلي جالسا، فإن لم يستطع جالسا فعلى جنب إلى ما ورد في الحديث. لكن يعني كونه يعني قادر على الذهاب والإياب، ممكن يكون قادر على الذهاب والإياب تحرك شوي، لكن طول القيام لا يستطيع أن يقوم كثيرا. فإذا عجز عن القيام، وهذا أيضا هذا من يحكمه؟ من يحكمه ويقول لك لا أنت عاجز عن القيام ولا ما أنت عاجز؟ هذا بينه وبين ربه، بينه وبين ربه. إن كان الله يعلم عنه أنه لا يستطيع أن يقف فله أن يجلس. وكذلك في كل ركن من أركان الصلاة، إذا لم يستطع أن يأتي به فالذي يحدد أنه قادر أو غير قادر هو نفسه، والصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى. نعم. يسأل سؤال آخر يقول أنه الرجل المتزوج أتى هو وزوجته بعمرة واعتمر وكذا، أو جاء هو بعمرة وزوجته في البيت إلى آخره، هل له بعد أن ينتهي من أعمال عمرته ما دام في مكة هو جاي من برا أن يعني يأتي زوجته؟ نعم، لأنه إذا انتهى من إحرامه فالأمر يعني يعود على ما كان عليه من قبل ذلك. نعم. نعلم أن تحية بيت الله الطواف، فهل علي عند دخول بيت الله الحرام الطواف 7 أشواط من كل مرة؟ لا، تحية البيت الطواف للوافد القادم بعمرة جاي من خارج مكة، هذا تحيته الطواف. يعني أول ما يبدأ المعتمر ماذا؟ بطواف القدوم. أول ما يبدأ بطواف القدوم يصلي معه بعده سنة الطواف انتهى. ثم إذا مكث في مكة وأهل مكة إذا دخل الحرم، إن سنحت له فرصة من غير زحام وأراد أن يطوف وتيسر له الأمر فهذا أفضل. لا شك أن الطواف أمر يعني مستحب، فيطوف. وإذا طاف سيجمع بين الطواف وبين السنة ركعتين، سيطوف ويصلي ركعتين. وإذا لم يريد أن يطوف أو كان فيه زحام فالأولى له، إذا كان خاصة إذا كان فيه زحام، الأولى به أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ها، ويكفيه ذلك. نعم. حكم خاص؟ لا، هو مسألة يعني مرور الإنسان بين المصلي وسترته، منفرد أو إمام، مرور الإمام بين المصلي وسترته، يعني إذا كان له سترة. أما إذا الذي لم يكن له سترة فقد فرط في حق نفسه. من كانت له سترة، والسترة هو أن يضع شيئا حاجزا يعني قدر يعني ولو غطرة يلفها بشكل كذا فيضعها يعني في طرف مكان الذي يسجد فيه، فليس له أن يمر بينه وبين هذا. فمن كانت له سترة فليس لأحد، لا يجوز للمسلم أن يمر بين المسلم وسترته في أي صلاة كانت، ليس له. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر فيه وقال لأن يقف كما ورد 40 خريفا كذا. لكن في الحرم قال أهل العلم لشدة الزحام والحرج في التحرج من ذلك، لو وقف سيقف النهار كله أو سيكون فيه إشكال كبير، قالوا في مثل هذه الحال يعفى، يسمح، يرخص في مثل ذلك. لكن اسمعوا الكلمة، يرخص هي رخصة، إذا استطعت أن لا تفعل فلا تفعل، ولكن إذا جبرت وإن كان لابد فهذا مرخص فيه للحرج. نعم. الأحوط له أن يقضي يوم، الأحوط أن يقضي يوم. بس العمرة اللي مسجد عائشة الجنازة لا بأس، يعني في كل تكبير.